عاطف آر يوسف أوشا. هدي في قلبك طلقات تسقط فجأة ومش هتروح حال. لما احضر بتقلق تجري تفلق وقت ما بكون جاي. جاء فتح الود مراحل على أرض مليزان. عمري ما خاف من حد أنا شارع سد وعد خصمني يا بار. عشان أحاربكم جاي أندبكم لموا صحابكم أبنوا. أخصم يا جرح الخوجة أفتحها ونارة العركة استقبلوا. بجرح ما بشوفش أنا لما بخافش أما أنتوا آخركم تقبلوا. اسكتوا على كتاني بعفريت والكون كله بغربلوا. لو عوزني تكلمني كلم حد يشوف حد يكلم. ايوه بقيت كرفك اصلا عارفك ناقص وبتاكلك ليه. يا خرابي على خيبتك حتى حبيبتك جت يا خروف قابلتني. بتقولي خلي الدم بأجارح قلبي ثابتك انت وحبيبي. انا مستحلفلك لا شلفلك واكشفلك واحوم. تقدم مغرى عشان عالدغري بعيد يالا مرشد بتروح. انا بلط شتمك اصلا عمك انا لا جبت لك الطار. كنت اكبح مجيش تكح وروح يالا سلم على طار. جوت المصلحة مبدأ اوعى تصدق اللي قلت لك ايه. مبقاش حد حبيبك علشان جيبك ماشي جنبك كل ايه. الاخر ما بيتمرشى يمشي ليمشى كده تشوف نمرة. اصلا امشي دع كلها بيبيع وتلاقي غدر الكاف. اكتر من عرض بلاش ادينا اجزاء واللي خصمنا يموت. ماشيين بسلاح اتنين اشبح وفي وسط النار بنفوق. مسعى القلب الميت فتح الابيض وتحروب وجبر. وبلاد صدام المافيا راجل سندان وبيفعل من غير صوت. بنت منطقتي قلبي وحبيبتي من زمان وانت بتعتنى. بحب اجننا عني ابدننا لا مفيش منا وربنا. ايوه حباني دي اللي حباني احنا لايقين على بعضنا. عشقي وروايتي سهلة من غير انت بسنة. لما جي وقرب استخبارة باللي بيقرب جيدة. ايوه بقول لك اني مش حلك انا كده شكل انا اكيلة. اشد لك خنجر انت بتهنجر احتيس مني بدينة. مخنا فيروس انت هنا تخرس علشان رجع يفسينة. اسلحة وزخيرة وحرين كتيرة كوزن بيرة وجبين. عيني مش شايفة والزمن حالفة والدماغ سفة وشايفة. في ديسكو سيرنا سكر وسكرنا بودرة سكرنا وغيبين. هنا العرك مبدأ تبدأ ونبدأ احنا جئتنا محاربين. يلا دوني اسلحة ضربتي مجرحة وكفيلة تسيح دم. العركة المرة دي هتخلص عادي واحلك لجنون. هاي وانا ساوب خمانة برد انا رخم انا يلا انا زكوة انت عامل فيها قائد بس انا فائد اخرك عارفه فاقد. وتكلم شو سجل حبس الجدعان وموديهم فحدي. ازاي افرح بس قولولي يا ناس وانا اخويا غايب وبعيد. يا رب فك الضيقه على الدع راجل ويطلع من جديد. اخويا شيب سلم تصيط وقت خروجك هيبقى فرحه وعيد. قامل بلا مطرش وما بتجلش ابطال ما فيهمش عاويل. كل اخصمها موات اتنين اخواتي اسمنا في الدنيا تقيل. السيطرة فتح الابيض على مدنا وخصمت اعتباتي. صدام جنرال طول عمره جريء ومالوش يابا في التخفيف. احمد الابيض اسمه كفيل ينعم يا زميلي كل ناقصه. معارك بيجازف اخويا الناس الفشا سكر سطار. مسعى على كل الدنيا وكل اخواتي بعت انت ماسي وسادات. الارض بيعشانا وعلى مدانا وكده خلصنا الكروان. صدى صوت رصاصة في قلب اللي بيسمعه. وكتبها القلم الجارح كلامه جارح يوسف قوشة وساعة. احلى درى ادارتنا معزوة بطاقة ادارتنا بيبدعه. يلبسوا غزالة والشق بدا من الباقيين يرجعوا.